ومنها التقوى تعبدا وتقربا بقوله تعالى وإياي فاتقون وقوله أفغير الله تتقون وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا التعبد قيدناه بأنها تعبدا وتقربا لأن الإنسان قد يتقي بدون التعبد والتقرب كقولهم اتق شر من أحسنت إليه وكقوله تعالى واتقوا النار واتقوا من ترجعون فيه إلى الله وما أشبه ذلك. لكن هذه التقوى التي تنسب إلى المخلوقات ليست هي تقوى الخالق التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالتقوى اسم معنى يشمل ما يكون للخالق والمخلوق، لكن الفرق أن ما كان الخالق فهو تعبد وتقرب الله عز وجل وتعظيم الله بخلاف غيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.